الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الخامس الرقاب وهم المكاتبون. قال: فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، يعني ليس عنده ما يوفي، لو مع قدرته على التكسب، يعني ولو كان يقدر على التكسب، نعم، ولو قبل حلول الأجل النجم، حتى لا يحل ولا شيء معه، فيعني تفسخ كتابته. المكاتب معروف، مكاتب يشتري نفسه من سيده بأقساط، فلا مانع أن يعطى من الزكاة ولو قبل حلول الأجل. نعم. قال: سن الله عليك. قال: ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس. نعم، يجوز أن يشتري منها، من الزكاة، رقبة لا تعتق عليه، يعني ليس ذات محض مثل الأخ مثلا، لأن الأخ يعتق عليه بمجرد الشراء. قال: لقول ابن عباس. جاء أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا، علقه البخاري ووصله أبو عبيد، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئا يدفعه. وجاء عنه في رواية الخلال أنه قال: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب. قال الحافظ: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، يعني أثر ابن عباس يعني فيه اضطراب، والإمام أحمد أخذ به في رواية وهي المذهب، وتركه في رواية. نعم. إذن المذهب أنه يعني له أن يشتري رقبة فيعتقها من مال الزكاة. نعم. أحسن الله عليك. قال السادس الغارب، وهو نوعان، أحدهما. نعم. قبل: ويجوز أن يفكها، ذكرتها. نعم، نقرأ. أحسن الله عليك. قال: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق طنه أو مكاتبه عنها. يقول: يجوز أن يفك منها الأسير، أن يفك منها الأسير المسلم، لأنه في معنى ذلك، يعني فيه فك رقبة من الأسر، فكان كفك القن. لا كما يظن الناس الآن، يعني الشخص الذي يكون يعني مدينا في السجن أو أن يكون قتل نفسا، أو لا، هذا في الأسير المسلم، يعني أسير عند الكفار، يعني أسير وهو عند الكفار، فهذا يعطى من الزكاة. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. نعم، تفضل الشيخ. لا أن يعتق إنه أو مكاتبة عنها، يعني لو أن رجلا عنده قن عبد أو مكاتب، فلا يجوز أن يعتقه من ماله هو. نعم. يعني يقول: أنا علي زكاة قدرها مثلا 50,000، وهذا عبدي، أو هذا المكاتب بقي عليه 50,000، أعتقه منه. قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: لأن زكاة المال تكون من جنسه، ولذا في المسائل السابقة شراء بالمال، المال الزكوي. أما الآن يعتبر أدى الزكاة عبدا، أدى زكاته عبدا، فهل هذا من جنس المال الذي زكي؟ نعم. هذا واضح؟ نعم، واضح. لو كان عنده تجار، حتى لو كان عنده عبيد للتجارة، لأن المال عروض التجارة النظر إلى قيمتها، هذا واضح. النظر إلى أحسن الله عليك. قال السادس: الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. هذه كانت حتى في الجاهلية، ومما أقره الإسلام هذا النوع الأول من الغارم. الغارم بمعنى المدين، الغارم بمعنى المدين، هذا النوع الأول، هذا غارم لغيره، وهذا يكون بإصلاح ذات البين، بأن يتدين في ذمته ما يدفع من ماله، إن دفع من ماله خلص صار مدينا، لا يتدين، أو يقول هي في ذمتي، يكون هناك خلاف بين قبيلتين أو أهل قريتين، نعم، وتشاجر في دماء، يعني ما يكون كالخلاف بين شخصين، لأن هذه تترتب عليها يعني أمور عظيمة، فيختلف أهل قبيلتين أو أهل قريتين، يصير بينهم تشاجر، فهذا يتحمل، يعني مثل لو صار بينهم ضربات مثلا، وهذا كسر يد هذا، وهذا مثلا فقع عين هذا، وهذا، وما أمكن الصلح بينهم إلا أن يأتي رجل سيد من السادات المصلحون ويقول خلاص هذه في ذمتي أنا، ثم ينتهي الشر بينهم، قد يقترض مالا ويعطيهم، وقد يقول هذه في ذمتي أبد أعطيكم، فيعطى ولو كان غنيا. وإصلاح ذات البين يعني البين يعني الوصل، البين يعني الوصل، نعم. أحسن الله عليك. قال: ولو مع غنى إن لم يدفع. وعلى ذلك وهو صريح الإقناع خلافا لظاهر المنتهى، وأيضا هذا ما قرره في شرح المنتهى موافقة لصريح الإقناع، أن الضامن أو الكفيل لا يدخل في هذا الباب، يعني رجل ضمن رجلا أو كفل رجلا فلا يدخل في هذا الباب إلا أن يكون فقيرا، ما إذا كان أحدهما موسرا فلا، يعني الكفيل والمكفول أو الضمين والضامن اللي نسميه نحن الآن كفيل غارم، فهذا ما يدخل في هذا الباب، هذا ما يدخل في هذا الباب كما هو صريح المنتهى. فإذا كان أحد الاثنين يعني موسرا لا يعطون من الزكاة، يسدد الموسر سواء كان الأصيل أو الحميل المتحمل، الحميل يعني المتحمل الضامن. المسألة هذه واضحة؟ يعني ضمنت وانت غني ورحت سددت عنه، ما تقول أخذ من الزكاة، نعم، لا، أنت الآن هذا في ذمتك، ما هي داخلة في مسألة الصلح هذا لإصلاح ذات البين، نعم. صريح الإقناع يا شيخ هو المنتهى شيء، صريح الإقناع وهو المذهب، لأن صريح الإقناع إذا خالف ظاهر المنتهى المذهب صريح الإقناع، نعم. بسم الله عليك. قال: ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. ولو مع غنى، حتى لو كان غنيا إن لم يدفع من ماله، إن دفع من ماله انتهى خلاص، دفع من ماله خلاص، قارئ ليس بغارم، لو سدد من ماله وقال أنا أذهب إلى الناس فلا، نعم. أحسن الله عليك. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر. نعم. النوع الثاني يعني الغارب، هذا غارب لنفسه، يعني يقول أو تدين يعني غارم لنفسه في شراء من كفار، يعني اشترى نفسه من الكفار، يعني هو أسير واشترى نفسه من الكفار وعلى حقه ديون سبب شراء نفسه من الكفار، أو مباح سبب مباحات، يعني مثلا نفق على عياله، شراء بيت، أشياء من هذا، أو محرم وتب، حتى لو كان في شرب خمر وزنا سفر محرم لكنه تاب، لكنه تاب فيعطى من الزكاة. نعم. لكن هذا مع الفقر، هذا مع الفقر. نعم. سن الله عليه. قال ويعطى وفاء دينه ولو لله، حتى ولو كان لله، مثل كفارات، عليه كفارة ظهار مثلا، عليه مثلا يعني شيء لله جل وعلا، فكذلك. نعم كذلك، حتى يعني الكفارات. نعم. سن الله عليه. قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقير. إذا أعطي القضاء الدين فلا يجوز أن يصرفه في غيره ولو كان فقير. لماذا؟ لأن أخذه هنا أخذ مراعى. ما معنى مراعى؟ يعني مشروط. هذا لقضاء الدين، هذا لقضاء الدين، ويأتي زيادة تفصيل في هذا. فالأخذ هنا أخذ مراعى. قال سن الله عليه. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. أي لكن لو أعطيت رجل مدين أو ليس لا لأجل دينه ولكن لفقره، فيقول جاز أن يقضي منه دينه. لماذا؟ لأنه ملكه. فالفرق الآن بين المسألتين، هو الآن ملكه، الفقير ملكه، فله أن يقضي منه دينه. ليس كالمسألة السابقة، إذا أعطي لقضاء الدين فهو مراعا به الدين، فلا بد أن يصرفه في الدين. وهكذا مثل الفقير في عدة أشخاص، يعني يتملكون، في عدة أشخاص يتملكون. ما معنى يتملكون؟ يعني الزكاة يأخذونها ويتملكونها، وهم الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء يعني إذا أخذوا فالأخذ بسبب يستقر به الأخذ، يستقر به الأخذ، خلص أخذها في حال فقره. لو جاءه ورث من غد، الليلة انت عطيته 10,000، جاء بكرة وجد كنزا أو جاءه إرث، ملكها، فقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوب. أما الآخرون فلا، هذا الرجل أعطيته 10,000 لقضاء الدين، فذهب يعني زكاة، فذهب فقال لا أنا أبرأتك، ما أبي منك شيء. وش يفعل؟ يردها، يردها، لأنه أعطي لقضاء الدين، الملك غير مستقر. أو رجل مثلا أعطي للغزو فلم يغزو، نعم، فكذلك نعم يردها. أو المكاتب، أعنت مكاتبا أنت ثم إن سيده أبرأه فيردها، فيرد. هذا واضح لكم؟ نعم. ولذا عبر إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء كلهم يعطون يعني إعطاء مراع به، يعني الحال التي هم فيها. فإذا يعني أبرئوا أو مثل الغازي لم يغزو فإنها حينئذ ترد، فإنها حينئذ ترد. نعم. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. قال السابع، قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. هؤلاء السابع، يقول السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. وش معنى المتطوعة؟ قال الذين لا ديوان لهم، يعني ما لهم في الديوان يعني أعطيه مثل الرواتب الآن، أو لهم دون ما يكفيهم، لهم لكن ما يكفي، ما يغطي الحاجة، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو كان غنيا. يعني لو رجل ثري لاجل الغزو قال أعطونا دراهم أشتري فرس وأشتري سلاح وأشتري درع وأشتري كذا وكذا ذهابا وإيابا وآكل في الطريق، ما في مانع ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. فماذا يعطى إذن؟ يعني قالوا ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، فيعطى ثمن سلاح ودرع وفرس ونعم لكن هل له أن يعطيه السلاح؟ وش تقولون على ما تقدم؟ قال أنا بعطيه فرس وبعطيه سلاح وبعطيه درع وبعطيه بارود وبعطيه طعام يأكله ويشربه حتى يرجع، يجزئ؟ يجزئ. خالد بن وليد عطى أعطى أدرعه زكاة، خالد بن وليد المذهب طبعا حديث خالد يعني له كذا، لكن المذهب وش تقولون في المذهب؟ لا يجزي. ها؟ لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأن الزكاة عندما تدفع تدفع من جنس مالك، كذا ولا لا؟ نعم نعم. شاتا وعندك دراهم تخرج دراهم، ما تخرج سلاح ولا تخرج فرس، هذا واضح؟ مثل ما قلنا سابقا ما تخرج عبدا. أما خالد فقد احتبس يعني أوقف أدرعه في سبيل الله. نعم تفضل. أن الله عليك. قال ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير عمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقف على الغزاة. يقول يجزي أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرة، هذا المذهب، وأنه يجوز صرف الزكاة في الحج الفرض وفي العمرة الفرض، يعني ما عمرة مستحبة، نعم عمرة فرض، فقير ما يقدر، ما هي مثل المسألة السابقة هنا الغزو يعطى حتى الغني، كذا ولا لا؟ نعم. لكن الحج والعمرة يعطى الفقير، يعطى الفقير. يقول لا أن يشتري منها فرسا يحبسها يعني يوقفها، لأن الوقف هل يجز دفع الزكاة في الوقف؟ قلنا قبل قلنا لا، واضح؟ طيب. أو عقارا يقف على الغزاة، يقول لا أنا هذه زكاتي 10 ملايين بشتري وقف بها، والوقف هذا أجعله على الفقراء والمساكين، أجعله على الغزاة في سبيل الله، كذلك لا يجوز. قال في الفروع ويتوجه أن الرباط كالغزو، يعني تعطي الناس الذين يكونوا في رباط، ما يكون في قتال، يعني دولة بينه وبيننا يعني ما في أمان، وواضعين نحن على حدودنا جند مرابطون هؤلاء الجند على الحدود كما في قتال، فيقول يتوجه. إذن المذهب لا يدفع في الرباط إذا ما في قتال، يعني واقف القتال ما في قتال، نعم. أما يتوجه كما قال في الفروع أن الرباط كالغزو. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن لم يغزو رد ما أخذه. إن لم يغزو رد ما أخذه، يعني دفعت دفعا مراعا به نعم الغزو. نعم. أحسن الله عليك. قال نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. إيه إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يأكل من الأموال التي أخرجت من الزكاة للغزاة، يأكل من ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، يعني المنقطع به يعني في سفره، قال بسفر مباح، سفر مباح، واضح السفر المباح، ولذا قالوا لو أنه سافر سفرا مكروها مثل التكاثر، أو سافر لنزهة يعني تمشي وكذا، لا ما يعطى من الزكاة لأنه لا حاجة له، لكن لو امرأة ذهبت تزور أهلها مباح، أو رجل يزور والديه مباح، لكنه يعني أو سافر لتجارة أو نعم. إذن بسفر مباح. طيب المحرم، قال المحرم إذا تاب منه، يعني رجل مثلا سافر إلى بلد من البلدان جلس شهر وصرف ماله والآن قال أنا تائب بس ردوني إلى بلدي، ردوني إلى بلد، يحتاج تذكرة، وقد يحتاج أيام مثلا يوم يومين يعني وقت يعني انتظار الرحلة مثلا، فيعطى من الزكاة لأنه تائب، يعطى من الزكاة لأنه تائب. طيب ابن السبيل يقبل قوله. نعم. صلى الله عليك الشيخ. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. بالنسبة للشيخ قبول قول ابن السبيل، الشيخ انتشت فترة قبل فترة ظاهرة أن ناس يجون يقولوا إحنا مسافرين ويدعون إن إحنا مسافرين وكذا ومنقطعين، اكثرت فبدوا الناس يشكونهم يكذبون، يعني ظهرت أمارات الكذب عليهم. الشيخ هل يرد قوله يا شيخ ولا يخذ قول ابن يمين؟ والله ولا بقوله، لأنه يعني إذا علم كذبه وهذا شيء آخر، يعني إذا علمنا كذبه فهذا شيء آخر، والواجب لا شك على المسؤولين يعني أن يتثبتوا في أمثال هؤلاء، لكن إذا علم الكذب، أما إذا لم نعلم كذبه فالأصل صدقه، لأنه يعني يضيع، يعني نحن لو أخذنا ب يعني الاحتمال احتمال الكذب ولم نعينه فيضيع. نعم. أحسن الله عليك. تفضل. قال فيعطى ابن السبيل ما يوصل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، حتى لو في من يقرضه، في واحد وأنا أقرضه لا تعطونه، يقول لا أنا أعطوني، فنقدم، يجوز أن يعطى ولو وجد المقرض، حتى ولو كان موسرا في بلده، حتى لو كان لا غنى في بلده، نعم، لعجزه عن الوصول لماله، لأنه يعجز، لأنه يعجز عن الوصول إلى ماله. أما الآن مع الصرافات والحوالات فالغني يعني أمره سهل، يعني يصل إلى المال. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن السؤال، أن السؤال يعني جمع سائل، يعني يعطون فرض كفاية، يعطون يعني من فروض الكفاية، يعطون مع صدقهم، يعطون مع صدقهم، إذا يعني علم صدقهم وجب أن يعطون، وأن هذا من فروض الكفاية، وأن هذا من فروض الكفاية. نعم. من هم يا شيخ؟ الله صلى الله عليكم شيخ. السؤال، السؤال يعني يعني يعني المتطولين. واضح؟ يعطون الشيخ فرض كفاية شيخ؟ فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين أن يعطوهم كفاية. من ليس من الزكاة شيخ؟ ها؟ أنا خارج عن الزكاة شيخ. الزكاة. الكلام هنا في وجوب إعطاء السائل، ليس الكلام هنا في الزكاة. أما باب الزكاة تأتي مسألة. صلى الله عليه وسلم. أنه من السائل عندهم عند الفقهاء أن من جاز أن من جاز له أخذ شيء جاز له أن نعم أن يسأله، يعني من جاز له أخذ شيء فيجوز له أن يسأل، يعني من أبيح له أخذ شيء من زكاة أو كفار أبيح له سؤال، يعني رجل يعرف أنه من أهل الزكاة، يعرف من نفسه تباح له الزكاة ونزوك زكاة مباحة لي، فله أن يسأل الزكاة، يذهب إلى رجل له مال يزكي يقول أعطني من زكاتك، أو رجل يعرف أنه مستحق لكفارة للكفارات بفقره فيذهب ويقول أعطوني، فمن أبيح له أخذ شيء جاز له، نعم جاز له سؤاله، جاز له سؤاله. نعم فضل. قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني خرج من الرياض إلى مكة، قبل مكة احتاج، فما نعطيه نقول ارجع، لا، لأنه تعنى السفر، نعطيه ما يوصله إلى مكة وما يرجعه إلى بلده، يعني شخص خرج مثلا من مكة من الرياض إلى حائل وقبل 100 كيلو انتهت النفقة، فنعطيه ما يوصله إلى حائل ثم يرجعه إلى الرياض بالشرط المتقدم أن يكون مباحا، أن يكون سفرا ها يعني مباحا. نعم صلى الله عليه وسلم. أو محرم تاب منه، لكن المحرم ما وصل إلى الآن يرجع لا شك، لكن مثل مباح، شخص سافر لأمر مباح، امرأة تريد أن تزور أهلها أو يريد أن يزور والديها، نعم، فيعطى ما يوصله إلى يعني إلى البلد التي قصدها وما يرجعه إلى بلده التي هو يعني زوجها في بلد وأهلها في بلد واحتاجت قبل وصولها فتعطى، نعم تعطى ما يوصلها إلى بلد أهلها ويرجعها إلى بلد زوجها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن فضل مع ابن السبيل أو وازن أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. نعم هذا تقدم وأن من ما فضل مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب إذا فضل معه شيء رده، تقدم لأنهم لا يملكون ما يعطون، لا يملكون ما يعطون. نعم أحسن الله عليك. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، إذن يعطى الرجل حاجته وحاجة عياله، الفقير حاجته وحاجة عياله. قال الفقهاء وتجزئ الكفارة والزكاة حتى للصغير الذي لا يأكل الطعام، حتى الطعام في كفارة اليمين يعني يعد فيهم الصغير الذي لا يأكل الطعام ما في مانع يعطى، قالوا فتصرف في أجرة رضاعه وفي كسوته. ومن الذي يتقبلها عن الصبي؟ يتقبلها من؟ يتقبلها وليه، وإن لم يكن له ولي فيتقبلها القائم على أمره الذي يتولى أمره أما أو غيره. رجل مثلا أفطر 30 يوم من رمضان وأراد يخرج كيسة من الرز وفيه يتيم عند جيرانه، يتيم عمره سنة، هل يجوز أن يعطيه هذا الكيس؟ ايش تقولون؟ نعم يجوز. هذا واضح حتى ما يقال أنه لا. نعم يصرف كما تقدم في المصارف التي سبق ذكرها. نعم أحسن الله عليكم. قال ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بينه، يعني يصرف في أجرة رضاعه وفي نعم بارك الله فيك. نعم ويقلد. نعم صلى الله عليه. قال ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. يقلد يعني يؤخذ بقوله بلا يمين، يؤخذ بقوله بلا يمين، ما يحتاج. من ادعى عيال يقول عندي عيال، ما يقول تعال جيب لنا عيالك. لا شك أنه الأهم مع وجود الدفاتر العائلة والناس يعني أمرهم، يعني ينبغي أنه نضع أن يكون هذا شرطا الآن، لأنه ما هو صعب يعني معه في جيبه، ولكن نقول هذا الأصل. أو فقرا، رجل ادعى فقرا ولم يعرف به، يعني عنده ما عنده راتب بسيط ويكد ويتعب ولا عنده شيء يعني ما ولا يعرف بغنى، ما هو معروف أنه غني. أو أقول لكم حتى أوضح المسألة، جاءك رجل وقال أنا من أهل الزكاة، أعطني وش أنت؟ ده أنا فقير. فتعطيه من الزكاة حتى نعم يعني ما تطلب بينه ولا تطلب يمينه. لماذا؟ لأن الأصل عدم المال، الأصل عدم المال. لكن إذا عرف بغنى، رجل معروف أنه غني أو معروف أن له راتبا، هذا مدرس عنده راتب، فهذا لابد من بينة. والبينة هنا ثلاثة رجال يعرفون حاله، يشهدون أنه غني، أنه كان غنيا وافتقر أصابته فاقة. هذا واضح إذا كان معروف بالغنى. أما اللي ما هو معروف بالغنى فما يحتاج لا يمين ولا بينة. وأيضا مثله الرجل الجلد، جاءك رجل شاب جلد نشيط قوي البدن قال أعطوني من الزكاة، أنا ما لقيت شغل، ما لقيت، بحثت فلم أجد عمل، فيقبل قوله. ولكنه يعلم يعني يخبر بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما جاء في الحديث يقال إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. إذن يكفي ادعاؤه أنه لا كسب له، ويكفي الادعاء أنه فقير إلا أن يعرف بالغناء. هذه واضحة لكم؟ نعم نعم واضح. نعم الله عليك. قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد. إذن يجوز أن نعطيها صنفا واحدا، يعني الزكاة يعني الزكاة كلها، يعني أن الزكاة كلها تدفعها لفقير فقط، ما تدفع للمساكين ولا للمؤلفة قلوبهم ولا، يعني أن تدفعها مثلا على مدين، رجل عندي مليون زكاة فبيسدد دين رجل، يعني ما في مانع. ولذا الحديث قال تؤخذ من الفقراء، ذكر صنف واحدة. نعم بس يا شيخ نعطيه اللي يكفيه سنة، ما هو نعطيه أكثر ولا لا؟ إيه بس لو مدين تبي تسدد دينه تسدد دينه. أما الفقير للأكل والشرب والسكنة والكسوة فيعطى كفاية سنة واحدة له ولعياله. واضح؟ هذا كما تقدم. نعم. السلام عليكم الشيخ. الترتيب الشيخ في الآية هل يفيد الأولوية الشيخ؟ لا، فقط بين الفقير والمسكين أن الفقير أولى. أما الواو فلا تفيد ذلك. يعني قوي يعني أن يكون الفقراء، لكن الترتيب في غيرهم يعني ليس بظاهر، لأن الواو ما تفيد الترتيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة إن لم يكن حيلة. يجزئ أن تقتصر على إنسان ولو غريمه، ولو كان غريمك أنت دينته مال وتعطيه الزكاة ما في مانع، أو أيضا المكاتب كاتبته عبد لك وهو مكاتب فيجوز أن تعطيه الزكاة. إن لم يكن حيلة يعني بأن تكون شرطت أو تواطأتما على أن يردها عليك، يعني لاستيفاء المال. بعض الناس يقول يا فلان أنا بملك 10,000، يقول نعم، فيقول خذ زكاتي هذه 10,000 أو بعطيك 10,000 بس تردها لي، فيقبضه 10,000 ثم الآخر يردها إليه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. تقولوا لا يجوز، لا يجوز، هيد لأنه رد صدقته. نعم. يعني إذا كان مدين يا شيخ الله يحفظه، كيف إذا كان مدين يا شيخ عليه دي يعني سيستحق شيخ الزكاة ما ردها على صاحبها؟ أنت ما في مانع تعطيه، أنت الآن أنت تريد منه دين، يعني شخص فقير، شخص أنت تريد منه 10,000 دين، أعطيته 10,000 من زكاة مالك أنت، وأنت تريد منه 10,000، واضح؟ نعم واضح. لا يرد الشيخ عليه من باب أولى لأنه مدين الشيخ، لأنه صاحب غارب. يعني أنت هل تعطيه من أجل أن يردها إليك؟ لا حيلة. يا مثلا ها؟ أعطيته مثلا الشيخ بالزكاة هل يجوز ردها يا شيخ؟ يجوز يردها، لكن أنت ما تشترط. أحسن الله عليكم شيخ. واحد قطع عليه فأنت يعني احتلت لتحفظ صدقته، قد يكون الرجل هذا ما ترجو أن يسدد. واضح؟ نعم واضح شيخ. أحسن الله عليكم شيخ. زكاة في المذهب ما يجزي، تقول يا فلان أنا بي منك 50,000 خلاص ترى ما بي منك شيء، هي زكاة مالي ما يجوز هذا. واضح؟ نعم واضح. المال كان عين واللي في ذمته دين، هذا مثل هذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والزكاة لابد أن تخرج كما هو المذهب. واضح؟ شيخ الإسلام يستثني الدين. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن عندك أموال في ذمم الناس وأحصيت زكاتها فإذا بها 10,000، فأنت تريد تخرج 10,000 ريال عن الديون التي في ذمم الناس ما قبضتها أنت إلى الآن، هذا واضح؟ يعني هي ديون، يعني ما هو مال عندك ما ضاله حول، هو في ذمم الناس، فأنت الآن لما قبضته تريد أن تخرج زكاة دين، هذا دين. فيقول يجوز أن نعم إذا كنت تريد من رجل 10,000 تقول يا فلان أبرأت لأن زكاتك زكاة دين وهو أيضا في ذمته دين فتساوي. واضح؟ نعم. أحسن الله عليكم. واضح. نعم شيخ. أما المذهب ما يجوز إبراء الغريم من الصدقة لا دينا ولا عينا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، وقال لقبيصة دفعوها لشخص واحد، الزكاة كلها يجوز أن تدفع لشخص واحد. لو قلت يا أهل مثلا حائل ادفعوا زكاتكم لفلان شخص في السجن عليه 5 ملايين مثلا، كلام هنا. نعم سن الله عليك. وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. ظاهر أنه يأمر له بكل الصدقة، نعم، لأنه كان تحمل حمالة. نعم سن الله عليك. قال ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. هذه صدقة، الأقارب الذين لا يلزم أن تنفق عليهم، يعني ما تجب النفقة عليه، أي قريب لا يتلزم نفقته، ويأتي في باب النفقات من هذه المسألة من مسائل النفقات والزكاة، فيأتيكم إن شاء الله في باب النفقات الأقارب الذين تنفق عليهم والأقارب الذين لا تنفق عليهم. فإذا كنت تنفق عليه فإنه يعني ليس لك أن تأخذ، فليس لك أن تعطيه زكاة مالك، وأما الذي لا تنفق عليه فيجوز أن تعطيه زكاة مالك، بل هي أفضل. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.